الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور ومرحبا بكم. الله فيكم وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى في حديثه عن الفئة الثالثة من الفئات التي تحدث عنها، كان الحديث بداية عن المؤمنين المتقين، ثم انتقل الحديث إلى الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم جاء للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون. إلا أنه فصل في الحديث عن المنافقين، وذكرنا هذا الأمر في الحلقة الماضية، إلى أن جاء قول الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآن بدأ يضرب الأمثلة، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حديث يمثلهم بمثل، والمثل يحتاج إلى توقف عنده لأن فيه صورة بيانية جميلة جدا، والأمثال هكذا عادتها يعني. ثم مثل بمثل آخر، سنبدأ بالمثل الأول. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، بعدما وصف المنافقين وصفا مفصلا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفضح نواياهم وكشف خبايا قلوبهم ونفاقهم، وختمها بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي باعوا الهدى واشتروا الضلالة، واشتروا الكفر والإلحاد وباعوا الإسلام والإيمان والهدى. هنا ضرب الله هذا المثل، وكما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين الكرام، العرب يضربون الأمثال لزيادة الكشف والبيان ولزيادة تحسين المقال. عندما يضرب المثال فإن تلك القضية مثل فلان، فهو شبهه وشبيهه، ومن أدوات التشبيه مثل. ومن أدوات التشبيه تقول فلان مثل فلان يشبهه. لكن هذه الكلمة انتقلت إلى تلك الجمل البليغة البديعة التي يشبه مضربها موردها. يعني قال العربي مثلا في موضع معين، ثم أصبح يضرب مثلا في كل موضع يشبهه. وعندما تتلقفه الألسنة وتتلقفه الآذان وتكرره، يقولون عنه مثل سائر، مثل شرود يسير بين الناس. من هنا كلمة المثل، يعني كلمة وجملة بليغة بديعة يضربها البليغ، فما بالك في القرآن الكريم: ذلك يضرب الله الأمثال. وفي آية أخرى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال فن عظيم أقره القرآن، بل استعمله استعمالا عجيبا. هذا الكلمة الأولى. هذا المثل كما ترى بين يديك ويرى كل مشاهد، هذا يسميه العلماء المثل المثل الناري. وضرب للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومائيا، ومثلا مائيا سيأتي. قال جل شأنه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم الهم تعود على عليهم، على المنافقين، على المنافقين. مثلهم وشبههم كشبه الذي استوقد نارا، أراد أن يستدفئ بها ويستضيء بها، ثم عندما اتقدت فلما أضاءت وأتت بمفعولها وأتت ثمارها وأكلها، خمدت وذهب الله بنورهم. طيب طيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا أي أوقدها. آه لكن استوقد تفيد المبالغة، أوقد استوقد، مثل نقول أجاب واستجاب، استجاب استجابة تفيد المبالغة لا تفيد الطلب، لا تفيد الطلب هنا، بارك الله فيك. طيب نعم. استوقد نارا، نعم، فلما أضاءت، ها هو استوقدها، نعم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. بنور من؟ بنور المنافقين، بنور الذين كانوا حولها، أولا حول النار، بنور الذين كانوا حولها، والمعنى عن المنافقين. لكن هو بدأها بالإفراد، أنت انتبهت للإفراد؟ يتحدث عن شخص واحد استوقد نارا، الذي سأجيبك، لكن مثلهم ولم أو مثله مثلهم. شوف التصرف القرآني، هو يتحدث عن جماعة المنافقين. مثل جماعة المنافقين كمثل الذي، إنسان واحد، واحد مفرد، استوقد نارا فاتقدت واشتعلت، فلما أضاءت واكتمل نورها وإحراقها وإشراقها، هنا خمدت وذهب الله بنورهم. يعني كأنه يقول لا فائدة من النار التي أوقدها، وبالتالي يتحسر أم يفرح؟ يتحسر. ويوم القيامة سيتحسرون. إنسان يجمع حطبا، تخيل إنسان يمشي في مفازة في صحراء في ليل بارد، يجمع حطبا يجتهد في إيقادها، بل يجتهد في استيقادها، يعني اجتهاد. ولما اتقدت واشتعل نارها والتهب لهبها وسطع، أضاءت، لم يقل أنارت، أضاءت. ما معنى أضاءت؟ من الضياء. الضياء أفضل أم النور؟ الضياء، الضياء هكذا أعلى درجة. النور أنارت، أما أضاءت فملأت، أتت بالضيال والكفر والإلحاد. هنا خمدت تلك النار فذهب الله بنورهم. عندما يموتون يحزنون ويتحسرون، في يوم القيامة سيحزنون ويتحسرون، وضاعت حياتهم النفاقية، بارك الله فيك. طيب يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. نعم، المكان. هنا أضاء، العلماء يقولون يجوز أن يكون لازما ويجوز أن يكون متعديا، وهنا متعديا. يجوز الوجهان. أضاءت ما حوله متعديا، صحيح. أضاءت النار الأماكن التي حولها، أضاءت النار الأماكن التي حولها، هذا يكون الفعل متعديا. لو استعملناه لازما، أضاءت الأماكن التي حوله، هي أضاءت، احنا نقول أضاءت النار لازم. صحيح. يجوز اللزوم ويجوز التعدي، فالمعنيان واردان في مثل هذه الآية، بارك الله فيك. يقول أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نعم، ولم يقل أذهب الله نورهم. الفرق، أذهب كما تعرف الهمزة همزة التعدية، التعدية، ممتاز. أذهب الله وذهب، أذهب الله نور، تعدية. لكن ذهب الله بنورهم، هنا دخلت القدرة الإلهية، الله ذهب بنورهم، من يعيده؟ إذا الله أمسك نورهم وأخذ نورهم وذهب به جل جلاله، فلا راد لحكمه، وما يمسكه الله فلا مرسل له. هنا مبالغة في التصوير، أي هذا النور إذا ذهب الله به لا أحد يعيده، بينما أذهب أقل في المعنى هذا. ثانيا، أيهما أشد في اللفظ؟ أذهب ذهب بي، أيهما أسهل؟ أسهل، أسهل. فالله، وهل يشق على الله في شيء؟ لم يقل أذهب الله، لا ذهب بنورهم، وأتى بها بأسهل نسق تعبيري. طيب هو لما قال ذهب الله بنورهم، يعني يقصد يعني أعماهم، هذه كناية عن عن عن عن العمى، يعني تركهم في ظلام، ويقصد به ظلام الكفر، ظلام النفاق، ظلام الجهل، ليس أعماهم، إنما ذهب بنور الإيمان. منافقون لهم أعين ولكن لا يبصرون بها الحق. طيب لماذا لا نحملها على الحقيقة؟ لا. أن يعني هو يمثلهم بشخص أوقد نارا، صحيح، من أجل أن يستضيء بها، ممتاز، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، يعني دعني أتصور الصورة معك. الصورة يعني ذهب الله بنوره فهو لا يستفيد من النار التي تضيء ما حوله، لأن سبب الرؤية قد انعدم. جميل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات تحيط بهم فهم لا يبصرون. صحيح، هذا المعنى الثاني. احنا نقول ذهب بنورهم أي ذهب بضياء بنور تلك النار فأصبحوا لا يبصرون في ظلام منغمس. أنت الآن أولتها وقلت ذهب الله بنور عينيهم فلا يبصرون النار، هذا يعني فما فائدة النار التي أضاءت ما حولهم وهم لا يبصرون؟ الذي يكون أعمى ولو أوقدت ألف نار لا يراها. صحيح؟ صحيح. إذن المعنيان يقول أهل التفسير المعنيان متآيلان. ما معنى متآيلان؟ يؤول أحدهما إلى الآخر. ما ذكرته يؤول إلى ما أقول إلى نفس النتيجة. نفس النتيجة. أنت الآن إذا ذهب الله بالنار أصبح وين؟ في ظلام. يبصر؟ لا يبصر. جيد، لو ذهب الله بنور عينيه والنار متقدة يبصر؟ لا يبصر. إذن المعنيان متآيلان يؤول أحدهما إلى الآخر. دعني أقول لك شيئا جيدا في الآية. ذهب الله بنورهم، في البداية ماذا قال؟ أنارت؟ أضاءت. لم يقل أذهب الله بضوئهم أو بضيائهم. إذن عدول معجمي هنا. عدول معجمي. لو قال ذهب الله بضيائهم والله الضياء ذهب لكن النور بقي، لأن الضياء هو نور وزيادة. الضياء هو نور وزيادة. لو قال ذهب الله بضيائهم يقول خللهم ما يتقوت ما ينظرون به شيئا. لا، ذهب الله بالنور معنى ذلك من باب أولى الضياء لم يبقى. لأن نفي الخاص لا يدل على نفي العام، لكن عندما نفى العام نفى الخاص معه، هكذا يقول أهل المنطق. ذهب الله بنورهم، جيد، ثمة أمر آخر، لم يقل ذهب الله بنارهم، مش في البداية قال استوقدوا نارا، استوقد ذهب نارا. الله بنورهم، النار فيها شيئان، فيها إحراق وإشراق، فيها ضياء وفيها تدفئة. جيد، هو تدفئة على الوجه الجميل لكن فيها إحراق. ذهب الله بالإشراق والضياء والنور وترك لهم الإحراق. لا يا هلا الله. فيتحسرون على الإسلام الذي كانوا به يستهزئون. فالكلمة القرآنية دقيقة، ولم يقل ذهب الله بضيائهم ولا بنارهم، إنما بنورهم وتركهم يحترقون كفرا وإلحادا. نحن هنا في مجال التمثيل. نعم، المثل هم كمثلي. ممتاز. طيب، ثم قال لا يبصرون. لا يبصرون على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة، هما الذي يكون في صحراء مظلمة ويوقد نارا وتنطفئ تلك النار، هو لا يبصر إلا الظلام. فالظلام والذي يكون في الصحراء وفي الظلام والليل إلى غير ذلك حقيقة. طيب، لكن المعنى الممثل له لا يبصرون الحق، لا يبصرون الإسلام، لا يبصرون هدايات القرآن. واضح. فالمعنى مجازي بارك الله. واضح. طيب، ثم أردف ذلك بقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بارك الله فيك، هذه جملة استئنافية. فقط أريد أن أوضح شيئا ثم أعود. كلامك صحيح. ظلمات أم ظلمة واحدة؟ ظلمات. ظلمة الليل وظلمة السحاب كما يقولون وظلمة النفاق ظلمات، فهي كلها تجتمع. وظلمة العمى إذا افترضنا هناك عمى. وظلمة العمى بارك الله فيك، فتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون ماذا؟ الحق. ممتاز، لا يبصرون الحق، لا يبصرون القرآن. يعني لك أن تقدر مفعول به، يبصروا تحتاج إلى مفعول به. لا، تركهم بدون بصر، أصبح الفعل لازما ففقدوا البصر النهائي، إما بصر الرؤية أو البصيرة. نأتي إلى سؤالكم ما شاء الله. صم بكم عمي. جميل، من هم؟ المنافقون. المنافقون، إذن لغويا نقدر هم صم بكم عمي. حذف المسند إليه ابتدأ، وسأقول لك لماذا. وصفهم بالصمم، والصمم كما يقول العلماء هو انسداد آلة السمع، ونقول حجر أصم. أصم يعني شديد مكتنز لا يدخله شيء. قناة صماء، العرب يعني عندما حتى يعرفون كلمة الصمم، وحتى هذه موجودة الحقيقة يعني من الجيد يروها. الصاد والميمان تدور اشتقاقهما اشتقاقتهما على انسداد فتحات الشيء، ينسد أي شيء تسده. ومنها الغدد الصماء. أيوة لا يقولون ثم يشرحون يقول الصمم في الأذن هو ذهاب سمعها وانسدادها وثقل السمع، وذكروا أبيات من الشعر. والأصم من ناحية المعنوية، ها هنا ننتقل، الذي لا يهتدي بآيات القرآن الكريم ولا بالنصائح تنصحه فلا يستمع، هذا معنى الصمم. نأتي إلى البكم وسأشرح لك شيئا دقيقا. أبكم، ما معنى أبكم؟ لا يتحدث. ممتاز جيد. أخرس لا يتحدث أيضا. أخرس صحيح، لا يتحدث صحيح. البكم أخرس لا يتحدث ولا يفهم هكذا. إذا اجتمع فيه صفتان لا ينطق، لا ينطق ولا يفقه ولا يفهم، فهذا بكم وهو أبكم وبكماء. الآية التي هي ضرب فيها الله سبحانه وتعالى مثل أبكم لا يقدر على شيء، لا يقدر يعني لا يفهم لا يفقه، توجهه أينما ذهب وهو كل على مولاه كل. أما أخرس يفهم ولكن لا ينطق. لذلك العلماء قالوا البكم يأتي مع الإنسان من المولد، قد يكون متكلما يصيبه خرس. وأنا كنت أريد أن أسأل لماذا بدأ بالصمم ثم أعطف البكم نعم ثم العمى. بارك الله فيك. هذا ترتيب، ترتيب وجودي واقعي. المنافقون كان المفترض إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يفعلون يسمعون، يسمعون كلام الله ثم يقول ما هذا ما دليلك، يناقشونه فينطقون. لو كان فيهم خير يسمعون ثم يناقشون ثم يطلبون الأدلة ثم يصلون إلى رؤية دلائل الله في الكون إلى البصر. هم عطلوا السمع وعطلوا آلة اللسان وعطلوا رؤية دلائل القدرة. فلذلك نقل الله ما به يتصرفون، صمم فبكم فعمى. بارك الله فيك. نعود الآن، ماذا قلنا عن المسند إليه؟ غير موجود، غير موجود، محذوف المبتدأ. والله عبارة عجيبة، يعني الصمم والبكم والعمى بلغ النهاية عند المنافقين. هذا عبارة أحد المفسرين، بلغ النهاية عند المنافقين حتى إن الجملة لا تنصرف إلا إليهم. يعني أنت لما تقرأها صم بكم عمي فتنصرف مباشرة إلى المنافقين، هم لا غيرهم، لا غيرهم. هذا حذف جميل، يعني لم يقل المنافقون صم، لا لا لا لا، صم بكم عمي لا ينصرف إلا إليهم. وأنت تحذف المسند إليه عندما يكون الأمر واضحا. بارك الله فيك. فهذا المعنى. بقي أن نشرح إلى التعليق. فهم ماذا؟ لا يرجع، فهم لا يرجعون. صم جمع أصم، بكم جمع أبكم، عمي جمع أعمى. هنا دعني أفرق لك بين شيئين، الأعمى من يفقد البصر، البصر، والعمي هو من يفقد بصيرة، البصيرة. لذلك جمع أعمى البصر عمي، عمي، وجمع العمي عميهون. فهم في ضلالهم يعمهون، عمون، عمون، هذا جمع البصير، جمع عمى البصيرة. أما العمى في العين يسمى عمي. فهم لا يرجعون إلى الصواب، إلى الحق، لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الهدى. آخر آية في الصفحة السابقة، آخر آية ماذا فعلوا؟ وما كانوا مهتدين، وما كان، لا أقرأ الآية كم، اشتروا أولئك الذين اشتروا الهدى فهم لا يرجعون إليه. فهم لا يرجعون إليه، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. جميل. أذكرك بقوله تعالى في نفس السورة، سورة البقرة، فيها أسرار عجيبة. يتكلم في آية أخرى يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا، هو أعتقد في نفس السورة قال إن شر الدواب عند الله، في نفس السورة ولا لا؟ شر الدواب في سورة الأنفال، في الأنفال. لا هي هم دواب، لهم أعين، أنت تقصد أعين لا ينظر، لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها. بارك، شبههم بالأنعام. وهل ثمة بهيمية أكثر منها؟ لكن السؤال، حينما شبه المنافقين بهؤلاء الذين لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون، هو حط من شأن هؤلاء المنافقين، أو أنه كذلك ربما يفهم فاهم أنه حط من شأن أولئك الذين يفقدون نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة النطق؟ ممتاز، جزاك الله. وذكرتنا بشيء، طبعا رب العالمين لا ينتقص من خلقه. الذي ابتلاه الله بالعمى وصبر، ومن أخذت منه حبيبته فصبر فله الجنة. الذي ابتلاه بنوع من الصمم أو بالبكم، لا، الله تعالى يريد أن يقول لنا وضرب لنا مثلا هؤلاء المنافقون عطلوا أسماعهم فلم يسمعوا الحق، وعطلوا ألسنتهم فلم ينطقوا بآيات الله، وعطلوا أبصارهم فلم ينظروا في دلائل القدرة. فكانت النتيجة أن ماذا؟ أن سحب الله منهم تلك النعم، وأزال منهم نعمة الرؤية ونعمة السمع ونعمة النطق. يعني عندما عطلوها جذبها الله منهم وحرمهم منها. أما الذي ابتلاه الله وصبر وكان مسلما، مصطفى صادق الرافعي من كبار علماء العربية وكان أصم كتاب، ولله في خلقه سوء. واضح. لا لكن أنا سامحني أستاذ محمد، فهم لا يرجع في نفسهم حتى أتينا بعد حزب. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، راع يدعو الغنم، الغنم تعقل ما يقول؟ لا تعقل، فلما انتهى قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كالغنم التي لا تعقل عن الراعي. بارك الله. واضح. طيب أنا كان لدي سؤال في الحقيقة في التمثيل فيما يتعلق بأداة التشبيه. جميل. نحن نعرف أن من أدوات التشبيه كلمة مثل، صحيح، والكاف، صحيح، لكنه ذكر الاثنين يعني دفعة واحدة، قال مثلهم كمثلي. الله أكبر. يعني ما قال مثلهم مثل، صحيح، ولم يقل مثلهم كالذي استوقد نارا، ما شاء الله عليك، كما قال في الآية التالية أو كصيب، ولم يأتي بالمثل، ولم يأتي بداية. أراد جل جلاله أن يبين لنا أن الكلام الذي سيأتي هو مثل، هو مثل. هذا في كلمة مثلهم. جميل. فحتى نحن يعني نعيش المثل القرآني، وتلك الأمثال نضربها بين الناس. ثم أتى بكاف التشبيه للمبالغة وللتشبيه بكذا وكذا. فمثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد. بما أن نحن استحضرنا الأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن، هنا المرحلة الثانية قال أو كصيب، وأتى بالمثل الثاني دون أن يعيد ما ذكر في الأول يحذف في الثاني. لم يقل ومثلهم كصيب أو كمثل صيب، خلص ذكر في الأول حذف في الثاني، وهذا من باب المبالغة والبلاغة العربية الجميلة. عندما قال مثلهم كمثلي، هنا قال أو كصيب، خلص أنت تفهم كقارئ، صحيح، ذكي متدبر. ومثلهم كمثل صيب، أصلا هكذا العلماء كلهم يقولوا، لكن ما قال ومثلهم، قال أو، يعني تخير، يعني هذا أو هذا. جاي تعال تعال، هي أداة عطف في النهاية. لا، أداة عطف لها معاني، لها معاني. أول معنى هو التخير، التخيير والتشكيك، التشكيك. العلماء شو يقولون؟ يقولون تستعملوا أو للشك بين متساويين. أنت تقول هل جاء فلان؟ والله جاء عمر أو أحمد، يعني أنا غير متأكد، إما الذي جاء عمر أو الذي جاء أحمد، وظنك متساو، شكك متساو، يتساوى قبلها مع بعدها. جميل. هنا نقلها الله من التسوية في الشك إلى مطلق التسوية، مطلق التنوية، كأنه يقول لك أن تمثلهم بهذا المثل الناري، المثل الناري الذي هو بين يديك كمثل الذي استوقد نارا، ولك أن تشبههم بهذا المثل المائي أو كصيب، يستويان في إيضاح حقيقة المنافقين. المثلان يستويان في حقيقة إيضاح حقيقة المنافقين. أنت تعرف الزمخشري رأس البلاغة ماذا قال؟ قال جالس الحسنة أو ابن سيرين، هو يضرب هذا المثل. لما يقول لك جالس الحسنة أو ابن سيرين هو لا يشك، كأنه يقول لك أن تجالس هذا ولك أن تجالس هذا، فكلاهما رجل صالح. واضح. يعني هذا أو هذا، يعني طيب هو قال الآن أو كصيب من السماء، صحيح. هو الآن يجب أن نفهم ما هو الصيب، صحيح، ومن السماء هل هو من الابتدائية؟ نعم فضل. أو يعني لماذا من السماء؟ نعم أنا معك، هو هذا. جميل. أو كصيب نشير إلى شيء، أو تفيد التنويع، قلنا هذا الكلام. ثم العلماء كلهم دون استثناء يقولون المضاف محذوف، أو مثلهم كصيب، أو مثلهم كذوي صيب، كذوي صيب، لأن لا يوجد شبه أستاذ محمد بين المنافقين والصيب، وأنت تعرف ما معنى الصيب؟ المطر المطر الجميل الغيث الذي ينزل ويتهاطل يصوب صوبا. ما معنى صاب المطر؟ هطل هطل بغزارة يصوب صوبا، حتى يمثلون له يعني صاب يصوب نزل كالفعل نصر يصوب. معلقة لبيد وصابها ودق الرواعد. ودق أو ودق؟ ودق ربما، ودق نعم صحيح. ما شاء الله. الرواعد يعني المطر الذي فيه رعد وبرق و... نعم. ولماذا تذهب بعيدا عند قلت لبيد؟ لبيد العامري نعم. جيد، وهنا هنا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني فعلا الصيب يكون مصحوبا. لكن لبيد طبعا في المعلقة يقول هذا الكلام قبل القرآن يعني. ما شاء الله. وإن كان هو صحابي جليل كذلك أسلم. نعم، نعم. المقصد من كلامي عندما ذكر الصيب ذكر الرواعد صحيح؟ إذن ثم تقتران وهو فصيح بين مبين والقرآن أبين منه. صحيح. قال فيه ظلمات ورعد وبرق. أما إذا مطر بسيط لا يسمى صيب. والصيب على وزني فيعل صفة مشبهة تفيد الثبوت. صيب هي من أي جذر؟ من صوبة. من صاب يصوب صوبة. من صاب يصوب صوبة أصلها صوبة. هذا ذكرنا حتى والله العظيم في المعجم التاريخي. يعني أنا أعود مرة بين الفينة والأخرى، نقول صاب يصوب نزل وانهمر وأصاب. أصاب يعني أصاب المطر قوما بمعنى نزل. إذن همزة التعدية هو. همزة التعدية وهو مذكور بتفاصيل من الأبيات الشعرية. بارك الله فيك. غير أصاب بمعنى مصيبة. أصاب فلانا أمر أصابه، سميه خطر وقع به وألم به. وإن كان الاشتراك في المبنى يدل على الاشتراك في المعنى ولو بجزء يسير. ولو بجزء يسير. دعنا نقول أو كصيب أو كذوي صيب حتى يستقيم الكلام، أو كأصحاب صيب، لأن المنافقون ما علاقة، عفوا، لأن المنافقين لا علاقة لهم بالصيب، هم أصحاب صيب. صحيح. كأناس صحيح. نزل عليهم صيب من السماء. هذا الصيب القوي من السماء، أنت سألتني سؤالا بارك الله فيك، من ابتدائية قولا واحد. يعني آت من السماء. نعم، مبتدئا من السماء. كصيب آت منزل من السماء. جيد، أنا أسألك سؤال، وهل ثمة مطر من غير السماء؟ ما يأتي المطر إلا من السماء. فلماذا ذكرها؟ لها معنى، من جميع السماء مطر مطبق، يعني مئات الكيلومترات، منهمر يعني شديد عام مطبق. ما نقول كأننا قلنا أو كصيب نازل مطبق من السماء. فيه ظلمات أيضا صفة أخرى، هذا المطر الشديد فيه ظلمات كثيرة. قال العلماء ظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الليل. ظلمة جمعها، والتنكير يخيف، فيه تهويل ظلمات وما أدراك. يعني نحن عشنا عندما نزل ذلك المطر الشديد ظلمة في النهار. صحيح صحيح. المطر الشديد يأتي بظلام ورعد وبرق. وأي رعد؟ ما هو الرعد كما تعرف؟ الصوت الشديد الذي يحدث عند نزول المطر وعندما عند التقاء السحب. يحدث عملية فيزيائية عظيمة، الرعد. دعنا نفكك الآية قليلا. نعم. أو كصيب من السماء. نعم. فيه في الصيب صحيح. في هذا المطر. نعم. فيه ظلمات ورعد وبرق. نعم. الرعد هو الصوت والبرق هو البارق، اللمعان شديد. طيب، هذه الأشياء متضمنة في هذا الصيب، في هذا المطر صحيح؟ صحيح. طيب، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. برق صاحبه يخاف أم لا يخاف؟ يخاف. هؤلاء المنافقون. وسأشرح لك المثل الآن، نحن الآن نشرح في تفصيل الجمل، نحلل. يجعلون أصابعهم، هاي جملة استئنافية، جعل هنا بمعنى أدخل هكذا، وسنشرح. السؤال مطروح، صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أنا وأنت قل كيف يتعاملون؟ ما حالهم مع ذلك المطر؟ قل يجعلون أصابعهم من الرعد، من شدة قوة ذلك الرعد المطبق عليهم. فجملة استئنافية فاستجيب عن سؤال ينقدح في ذهن القارئ، تقول كيف يكون حالهم مع ذلك المطر الشديد المصحوب بالرعد والبرق؟ تقول يجعلون أصابعهم. واضح؟ واضح. جملة استئنافية. أنت قلت الآن يجعلون بمعنى يدخلون. أنت قلت، أنا لم أقل. لا لا، أنت سألتني. نعم. يدخلون أصابعهم. جيد، كان الأولى أن يقول في غير القرآن يدخلون، لا لهم يجعلون، الجعل فيه تصيير، كأنهم يلصقون أصابعهم في أذن لشدة حيرتهم. والجيم والعين أشد من الدال والخاء في مثل هذا السياق. نعم. فيجعلون، الجعل أين يستعمل؟ في الخلق وفي في الخلق والتقدير والتصيير. جعلت الأم العجين خبزا، صيرته في التصيير. هم يصيرون أصابعهم جزءا من أذانهم، يا الله، مبالغة في وصف خوفهم ورعبهم. هذا واحد. جيد، يجعلون أصابعهم كل الأصبع أم الأنامل؟ يعني يكفي طرف الأصبع، الأنملة. أنت ماذا تدخل في أذنك سامحني؟ الأنملة. لا، لفرط خوفهم ورعبهم يدخلون أصابعهم. الله أكبر، مجاز مرسل علاقته الكلية، عبر بالكل وأراد الجزء. نعم. سؤال رقم ثلاثة، يجعلون أصابعهم في أذنهم. الإنسان الذي لا يريد أن يسمع يجعل كل أصابع أم أصبع واحد؟ أصبع. مبالغة عجيبة لشدة حيرتهم، يظنون أن أصابعهم ستنجيهم من هذا الرعد القاصف. جيد، العلماء يقولون هنا كلمة جميلة، يقولون لماذا جمع الأصابع وجمع الآذان؟ يقولون في اللغة العربية في كلمة تسمى مقابلة الجمع بالجمع تقبل القسمة أحادا، يعني تصيره إلى الإفراد. يعني كأنه يقول يجعل المنافقون والعياذ بالله أصابعهم، كل يجعل أصبعه في أذنه، فالجمع مقابل الجمع يقتضي القسمة أحدا. فهذا مبالغة وهذه مبالغة، بارك الله فيك. طيب. نعم. يجعلون أصابعهم في آذانهم، في هنا ظرفية. صحيح فضيل الشيخ الدكتور، ذكر الأمطار وذكر ما له علاقة بهذا الحقل الدلالي، المطر والرياح والرعد والبرق، مذكورة بالطراد أعتقد في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر في التمثيل كذلك، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وأعتقد كذلك آيات أخرى، في آية أخرى إن لم يصبها وابل فطل. نعم، ورود حتى إنني ذكرت في ملمح الأسلوب المعجمي للسورة بأن اضطراد ألفاظ الطبيعة، الفضاء، الصواعق، المطر، الوابل، الطل، ما شاء الله، والله حصلها يحتاج إلى وقت ودراسة وإبراز. فيما يتعلق بالصواعق، قال من الصواعق، قلت بسببها. نعم. يجعلون أصابعهم في آذانهم بسبب الصواعق. والصواعق جمع صاعقة. صحيح. وقد عدت إليها في المعجم التاريخي قبل بدء التسجيل، معجم التاريخ اللغة العربية، وذكر المعجم من معانيها، وهي من المعاني القديمة حتى من قبل الإسلام، أنها نار من السماء. طبعا في معاني حديثة، الماس الكهربائي وغير ذلك وغير ذلك الصاعقة، لكن نحن نتحدث عن المعاني القديمة، الدلالات القديمة، هي نار من السماء. هذا هو المقصود بها هنا. طبعا الصاعقة هي الرعد الشديد، الصوت الشديد، صاعقة، ومعناها نار من السماء تنزل مع المطر الشديد فتصيب جهة أو إنسانا فتهلك. نعم. والصاعقة بمعنى الموت. قل ذكرني بالآية، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أنذرتكم موتا، مفعول، مفعول لأجله. ممتاز. أنا أعجبني أحد المفسرين قال أرني هذا العاقل الذي يجعل أصابعه أو أصبعه في أذنه حذر الموت، وهل تدفع الأصابع الموت؟ يا سبحان الله. بس واحد يتساءل، هل تدفع الأصابع الموت؟ لفرط جهلهم، هم عندما يرون الرعد القاصف والصواعق النازلة والمطر الشديد خوفهم ورعبهم يجعلهم يلجؤون إلى وضع أصابعهم أو أيديهم ويستغشون ثيابهم خوفا من الموت. وهل يدفع الموتى حراس أو حرس أو اتقاء مثل هذا؟ هذا دليل على فرط جهلهم وحيرتهم. بارك الله. ثم قال والله محيط بالكافرين. نعم. ولم يقل والله يحيط بالكافرين، قال محيط بهم. أولا جملة اسمية، بارك الله فيك، جملة اسمية، ولم يقل والله يحيط، لا، والله محيط بهم بالكافرين، إظهار بدل الإضمار، وسجل عليهم صفة الكفر. لماذا يستحقون كل هذا الذم وهذا التشنيع؟ لأنهم كفروا بالله، فسجل بالإظهار بدل الإضمار صفة الكفر. سؤال مطروح، جملة والله محيط بالكافرين هذه اعتراضية أستاذ محمد؟ هكذا اعتراضية. أصل الكلام يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذا تصرفهم وهذا تصرفهم. أدخل الله الجملة الاعتراضية يقول والله محيط بهم، يحذرون من الموت، الله محيط بهم. إحاطة المحيط بالمحاط، إحاطة رب العالمين القوي العزيز المقتدر بعبد ضعيف، محيط بهم لا يفوتونه. جملة اعتراضية قدمها قبل انتهاء الجملة الثانية حتى يبين لهم إن حذركم من الموت لا يجدي فتيلا. طيب الآن قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، كاد من أفعال المقاربة، صحيح. هل هنا تفيد المقاربة أم تفيد التأكيد؟ نعم. لما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، هل هو قارب على أن يخطف أبصارهم؟ نعم. أو هو خطفها؟ لا، هو كاد على أصلها تفيد المقاربة. والأصل في كاد أن يأتي الأغلب، أن يأتي الفعل المضارع بعدها بدون أن. يكاد البرق يخطف، يكاد السماوات والأرض يتفطر، الغالب في كاد تفيد المقاربة بدون أن، واضح؟ يقول الشاعر يكاد المرء، يكاد المريب أن يقوله. أنا قلت لك يجوز، لكن الغالب في لغة القرآن بدون أن، الأفصح، لغة القرآن يفصح، لا شك. يكاد البرق يخطف، يكاد السماوات يتفطرن. أما لو قلت يكاد أن يفعل، صحيح لغويا، هي من أفعال المقاربة والرجاء، وخلولق وأوشك وكاد إلى غير ذلك، وقارب أن. فيكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني بقي بينهم وبين خطف الأبصار مسافة قصيرة جدا، ولو شاء الله لذهب بها، سيقولها بعد قليل، ولكنه يبقيها جل جلاله ابتلاء لهم. نعم. بقي أن أقول لك شيئا، يكاد جملة استئنافية أيضا، صحيح. هذا الاستئناف بياني منقدح عن سؤال قبله. عندما واحد يقول ظلمات ورعد يكاد البرق يخطف أبصارهم، لا، جملة استئنافية لكنها تبين الحال، تبين حالتهم، وأنت تقول ما حالهم مع البرق؟ والله يكاد يخطف أبصار. والخطف أستاذ محمد ما معنى الخطف؟ سرعة الأخذ. ممتاز، سرعة الأخذ، أخذ حصل، لا، سرعة الخطف. والبرق سريع كلمح البصر أو هو أقرب، البرق يعني شدة البرق وسرعته. يخطف أبصارهم أي يعني أعينهم والبصر. بعد ذلك من فضلك، كلما أضاء لهم مشوا فيه. الآن مازال جملة استئنافية جديدة، ماذا يفعلون وعندما يصيبهم البرق الشديد؟ والله ينتهزون الفرصة، كلما أضاء مشوا. أضاء البرق يعني لهم. نعم، ممتاز، أضاء البرق خاص. إحنا الحديث عن كلما أضاء، أضاء ولا أنار؟ أضاء. ظلمة شديدة تحكم فيه، ماذا يفعلون؟ مشوا فيه. مشوا فيه، أسرعوا، جروا في ماذا مشوا؟ في ضوء ذلك البرق. يعني الله صورهم يعيشون تحت مطر شديد ورعد وبرق وصواعق، إذا رأوا البرق يمشون، إذا أظلم قاموا ووقفوا. والله يعيشون في حيرة وقلق، كلما نزلت آية من القرآن، إذا كانت تكلم عن الجنة والرحمة ومن يؤمن بالله يستأنسون، يقولون قلنا آمنا بالله. إذا قالت أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، زواجر، نواهي، يظنون كل صيحة عليهم. كلما أضاء لهم مسوا في نور الإسلام، كلما أظلم عليهم قاموا وتحيروا وازدادوا كفرا وعنادا. لماذا قال مشوا فيه من مشى العرب كذلك سعى وسرى وهنا ربما استغفر الله في غير القرآن ربما يناسبها سرى على اعتبار أن يقول شاعرهم سرينا ونجم قد، لكنه قال مشى. جميل، أولا يريد أن يصف مطلق المشي، سرى يسري هو مشي خاص في الليل، هو مشي خاص، هم يبحثون عن أي مشي في النهار وفي الأوقات في الليل فقط، لا حتى في النهار وإذا أظلم عليهم كل شيء أضاء البرق يمشون. سبحان جيد، يجرون لا يستطيعون الجري، يعني إحنا باللغة العامية سامحني يدوب يمشون، ليتهم يستطيعون أن يمشوا خطوات ثم ينطفئ كل شيء. ثم نقطة ربما سبحان الله، يعني إذا قال كلما أضاء لهم سروا فيه يبين أن الأمر بالليل، وهو ليس بالليل، قد يكون بالنهار، لكن قال ظلمات ورعد وبرق، ظلمات ربما تكون في النهار حتى. نعم، وهذا هو المقصود، إذا كان نهارهم ليلا فليلهم أليل وأشد ظلاما. سبحان الله. أنا لاحظت شيئا، ما لاحظت شيء معي، كلما أضاء لهم زيد مشوا فيه وإذا أظلم عليهم، استعمل كلما وإذا، كلاهما أدوات شرط غير جازمة، لكن كلما تفيد ماذا؟ التجدد، التجدد والتكرار. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تفيد التكرار والتكرير، يجوز الوجهان. كلما أضاء ينتهزون الفرصة يمشون، إذا أظلم فجأة قام. سبحان الله، الله أكبر على دقة البلاغة القرآنية. سبحان الله، كلاهما أدوات شرط غير جازمة، لكن هذه يبين حرصهم على المشي إذا جاءهم شيء من الإضاءة، ولكن إذا أظلم فجأة توقفوا وأمسكوا، هذا دليل على حيرتهم الشديدة. سبحان الله. نعم. طيب، قالوا إذا أظلم عليهم، ليس لهم، ليس في صالحهم، أظلم عليهم مطبقا الظلام عليهم، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بألوان الهموم. بس كل كلمة علي، أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، ليس لمصلحتي فقط، ليل يرخي سدوله وأسجافه على الناس كلهم. يقول وإذا أظلم عليهم قاموا، هذا جوابها. نعم، قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم. ولو شاء هنا قاموا، وقفوا، قام من القعود، قام من قعود. نعم، من قعود. ولو شاء الله لذهب، هنا فعل الشرط محذوف خصوصا مع المشيئة، ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها، وذكر مباشرة الجواب، وهذا يكون كثيرا مع فعل المشيئة والإرادة. لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله أن يشركوا ما أشركوا دائما. فلو شاء الله جل جلاله وقدرته محيطة أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لفعل، ولكنه أراد أن يزيد ابتلاءهم فأمدهم في طغيانهم يعمهون. قال بها أي عطلها وأزالها. نعم. وذكر السمع والأبصار، والسمع بالإفراد والأبصار بالجمع. نعم. ولم يذكر الحواس الأخرى التي ربما ذكرها يعني آنفا، النطق مثلا. نعم، الذي يذهب الله به نهائي، طبعا السمع والبصر، الإنسان أشد حاجة للسمع وأشد حاجة للبصر، فإذا ذهب بالسمع والبصر فما حاجته للسان. سبحان الله. نعم. طارهم إن الله على كل شيء قدير، لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار؟ هو الأصل أن السامع سمعا مصدر، والأصل في المصادر، الأصل في المصادر ألا تجمع، لكن أنت كيف تقرأها وتفهمها؟ لذهب بأسماعهم وأبصار، بما أنه أتى بالأبصار فهذا يدل على الأسماع، ولكن احترام قواعد اللغة، السمع أولا مصدر والسمع مركزي فذهب الله به. إن الله على كل شيء قدير، هل هذا على وجه المجاز؟ لا، إن الله على كل، ليس يقول ذهب بفهم، لا لا، يستطيع جل جلاله أن يذهب بالسمع نهائيا وبالأبصار نهائيا ولا يعجزه شيء. لماذا؟ جملة تعليلية، إن الله على كل شيء قدير وقدرته لا يفوتها شيء. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده من سورة البقرة. السلام عليكم.